تفسير الآية 4 من سورة البينة يقول تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي وأهل الكتاب وهم اليهود الذين أوتوا أي أعطوا التوراة بواسطة رسولهم موسى صلى الله عليه وسلم، والنصارى الذين أعطوا الإنجيل من خلال رسولهم عيسى صلى الله عليه وسلم، لم يتفرقوا إلى مؤمن وكافر بدين الإسلام إلا من بعد ما جاءتهم الآيات في القرآن العظيم وعلموا منها أين الحق المسعد في الدارين وأين الباطل المتعس فيهما، ومع ذلك تفرقوا، فهم لم يكونوا جهلاء بحيث يكون لهم حجة يتحججوا بها أنهم تفرقوا لأنهم لم يكونوا على معرفة بالإسلام، بل من المفترض أن تكون معرفتهم بالبينة أي به معينة لهم جميعا على الاجتماع على الحق والعدل والخير والصواب والسعادة، وهو الإسلام لا على الافتراق بسببه. لقد اجتمعوا على الكفر والشر وتفرقوا عند الإيمان والخير، فليس تفرقهم إذن بسبب قصور في البيان لهم من ربهم، وإنما كان السبب الأساسي هو تعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.